الوجه الثاني هو هذه الأوجه الآن التي هي في الرسالة كلها في تقرير العبادة والاستعانة. يقول رحمه الله أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، والدليل كما أخبر عليكم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤلف اعتنى بهذه الآية كثيرا في معناها والرد على من يعني غلط في فهمها في الفتاوى الثامنة صفحة 56، وبين أن الصحيح في هذا والمعنى الصحيح إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم. فاللام هنا لام إيش؟ إيش اللام هنا؟ إلا ليعبدون، نعم لام التعليل. لأن بعض الغلط قال أن اللام لام إيش؟ العاقبة. لا، اللام هنا لام التعليل والمعنى إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا الذي جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية، أي أن الله خلق الجن والإنس من أجل عبادته، مثل ما قال تعالى وقال فسر بعضه بعضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامع لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب. هذه القلوب لن تجد طمأنينة راحة البال إلا بذكره، وكذلك هذه العين لن تجد يعني تمام يعني قرة العين إلا بيش بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال رحمه الله وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألهم كحاجتهم وأعظم. يعني قصد الشيخ رحمه الله أن حاجتنا إلى عبادة الله يعني مثل حاجتنا إيش إلى ربوبيته. ثم قال لا نعمل الاستدراك، بل الحاجة إلى العبادة أعظم من الحاجة إلى ربوبية الله. يعني كثير من الناس يستصحب أنه ما يمكن يستغني عن إيش؟ عن نعم الله، عن الماء الذي أنزله الله، عن الهواء الذي خلقه الله، لكن يعني القليل من إيش يستصحب الحاجة إلى عبادة الله. هنا الشيخ يقول الحاجة إلى عبادة الله، الحاجة إلى عبادة الله والإنابة إليه أعظم من الحاجة إيش إلى ماذا؟ إلى نعم الله وإلى ربوبيته. ليش؟ لأنه الآن إذا الإنسان مثلا يعني لم تحصل هذه النعم على يعني لم يحصل له نعمة الماء ولا نعمة الهواء، ما الذي يحصل؟ يهلك يموت ليس كذلك؟ لكن إذا حرم وأعرض عن عبادة الله فإنه هذا هو إيش؟ الموت الحقيقي، موت الروح. فإذا فاتت عليه النعم الدنيوية التي هي مقتضى الربوبية يموت جسده، وإذا حرم وأعرض عن عبادة الله هو هنا يحصل موت الروح الذي هو أشد الهلاك وأعظم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات للطعام والشراب حصل الموت الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب، حصل العذاب إيش؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ الذين لا يعبدون الله، نعم في الدنيا والآخرة. صراحة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا قال رحمه الله الفتاوى الأول صفحة 5. قال رحمه الله هنا وبذلك يصيرون عاملين متحركين. لاحظ الشيخ يقول إذا كان الفعل غايتهم ومقصودهم لأجل هذه الغاية يكون إيش؟ عاملا متحركا، عاملا إيش؟ متحركا. وهذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان هو ذاك أن يكون له مقصود، نعم، وأيضا يكون متحرك. من أين أخذنا هذا؟ سيذكره المؤلف، ذكر المواطن المتعددة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصدق الأسماء إيش؟ حارث وهمام. أصدق ما يسمى به أي إنسان مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، نعم، أنه حارث وهمام. همام يعني له هم إرادة قصد، وحارث يعني إيش؟ يعني كسب وعمل حركة. فكل إنسان حارث، كل الناس يغدو، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لم يقل الشيخ عندك العبارة هذه ما جاءت هكذا